الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل فمنا من أسلم وجهه لله فذاك الكيس العاقل ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه وعن الشريك وعن المشاكل من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل من يشفي المريض من يرعى الجنين في بطن الحوامل ذاك هو الله وكل ما خلى الله باطل ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل وقوله الحق من أعطي القرآن وظن أن أحدا أعطي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله أيها الجمع الطيب الكريم هيا بنا إلى خير كلام تلاه التالون واستمع إليه المستمعون كلام من يقول للشيء كن فيكون آيات بينات من كتاب الله الرحيم الرحمن نزلت على قلب نبينا المصطفى العدنان يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن ذو صوت رنان شهد له بأنه للقراء كروان وكيف لا وهو في دولتهم اليوم علم من الأعلام آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ المهندس رأفت حسين يوسف سائلين الله عز وجل أن يفيض عليه من تجليات رحمته وأن يرزقه التوفيق والسداد ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم للإنسان ما تمنى فلله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشاء وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأن وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي هذا نذير هذا نذير هذا نذير هذا

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه Yeah. والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن آتتنا ويبنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. ذهب النور لما تجلت ايات الهدى وعدت زهور السعد خد مغردا وسمعت أمة التوحيد وسج قلبها، حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وكذا يا سادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ المهندس رأس الحسين القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمحافظة الإسكندرية. نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والأصوات الضخمة الكبرى لصاحبها خالد الجاري المقيم ببيت العابد، الشركة العالمية للهندسة الكهربائية ومن أكبر محطات ديزل الكبرى والإدارة الحديثة الضخمة لصاحبها أولاد الجاري المقيمين ببيت العابد. اطلبوا مخازن فراش الكبرى والخدمة الممتازة لصاحبها أولاد جد بيت العابد. أخي المعز الكريم نقدم خالص العزاء لعائلات رسلان المقيمين ببيت العابد.